أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Is it you who brought it down from the clouds, or is it we who bring it down?